اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما. ثم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بدأنا في المرة الماضية في هذا الشرح المبارك للعقيدة الطحاوية، وتكلمنا عن مقدمة عن تعريف بعلم العقيدة ومصطلحات هذا العلم وأهمية هذا العلم وطريقة التأليف فيه ومنزلة هذا المتن بين باقي متون العقيدة، وتكلمنا عن ترجمة موجزة للشارح ابن أبي العز الحنفي، وكذلك للماتن الإمام أبي جعفر الطحاوي. ثم بدأنا بعد ذلك في الكلام على مقدمة الشارح رحمه الله، وتكلم في المقدمة عن مسائل، منها أنه تكلم عن تطور البدع، كيف أن البدع العقدية دخلت في دين الله عز وجل بعد القرون الثلاثة الفاضلة. ثم تكلمنا عن مصطلح أهل السنة والجماعة، عن معنى هذا المصطلح وعن نشأته، وأنه مصطلح قديم بدأ من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ذكرنا أن هذا ورد في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم تكلمنا، سرنا في مقدمة الشارح، وتكلمنا أن أول واجب على المكلفين عند أهل السنة هو معرفة الله عز وجل، ليس كما يقول المتكلمون، وقد شرحنا مصطلح المتكلمين ما المقصود به، ليس كما يقول المتكلمون، إنه المقصود به أول واجب على العبيد يعني النظر أو أن يعرف الله عز وجل بالأدلة العقلية. قلنا أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد. أول واجب على المكلف هو التوحيد، ليس كما يقول المتفلسفة والمتكلمة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن جهل هؤلاء وضلالهم، وكيف أنهم انحرفوا عن منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تقرير مسائل العقيدة. ثم تكلم بعد ذلك المصنف على طريقة المتقدمين، وتكلم عن ذم السلف لعلم الكلام، ذكرنا كلاما في هذا عن أبي يوسف رحمه الله، وعن الإمام الشافعي كذلك في ذم المتكلمين. ثم بعد ذلك مشى المصنف في مقدمته، وتكلم عن شراح هذه العقيدة، من شرح هذه العقيدة من المتقدمين، وقلنا إن هذه العقيدة قد تلقيت بالقبول، قد تلقيت بالقبول، حتى إن بعض أهل البدع شرحها واحد من المترودية، شرح هذه العقيدة، ولكنه شرحها على مذهبه الباطل وتأول نصوصها، وذكرنا هذا في المرة الماضية. وقلنا إن الإمام ابن أبي العز الحنفي بنى عقيدته وهذه على كلام أخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما سنرى في مواضع كثيرة، أوصلها بعضهم، بعض المعاصرين الذين تتبعوا مصادر ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية أوصلوها إلى 187 موضعا. دكتور عبد العزيز عبد اللطيف في رسالة له تتبع هذه المواضع فوصلت إلى هذا العدد، فهي كانت مبنية على كلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. فلذلك الذي يقرأ شرح ابن أبي العز في الحقيقة هو يقرأ شرحا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، رتب بينه ابن أبي العز الحنفي. وتكلمنا عن سبب عدم نسبة هذه الأقوال لابن القيم وابن تيمية، والسبب في هذا حتى تتلقى هذه العقيدة بالقبول، لأن ابن أبي العز الحنفي كان في زمن كثر فيه أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فلذلك لم ينسب الأقوال إلى هذين الشيخين، وإنما نسبها إلى نفسه دون عزو، وهذا من فطنته رحمه الله. ثم بعد ذلك بدأنا في أول جملة في أول عبارة من المتن، وهي قوله رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. تكلم ابن أبي العز في هذا في هذه العبارة، في شرح هذه العبارة، أن تكلم عن أقسام التوحيد، وتكلم أن زبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية، خلافا للمتكلمين وخلافا للمتصوفة. المتكلمون قالوا إن التوحيد هو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، فأفنوا أعمارهم في إثبات الخالق. والمتصوفة قالوا إن التوحيد هو توحيد الله عز وجل بالفعل، يعني نعتقد أن الله عز وجل منفرد بالفعل، وهذا أيضا داخل في توحيد الربوبية. فغاية المتصوفة وغاية المتكلمين هو تقرير توحيد أقر به الأمم كلها، كل الأمم أقرت بهذا التوحيد ولم تخالف رسلها في هذا التوحيد، وإنما الرسل جميعا أتوا لتقرير توحيد الألوهية كما هو معلوم. ثم تكلم عن بعض الفرق التي ادعت نفيا لتوحيد الربوبية وهي الفرقة الفرعونية، وقلنا إن هذا كان نفيا مبنيا على الجحد وليس مبنيا على اعتقاد صحيح، فإن فرعون عليه لعنة الله إنما قال الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم جحدوا بألسنتهم ولكن اعتقدوا بقلوبهم. حتى وصلنا إلى الكلام على المانوية الذين أنكروا ربوبية الله عز وجل، والنصارى الذين أشركوا في الألوهية بالتثليث، ثم وصلنا إلى قول المصنف أظن أنه أننا وصلنا إلى والمشهور عند أهل النظر، صحيح؟ نعم. طيب، هو كان يتكلم قبل هذه الفقرة، والمقصود هنا كان يتكلم عن هذه الطوائف التي أثبتت للعالم الصانعين أشركت في الربوبية ولم تفرد الله عز وجل بالخلق كالثانوية والمجوسية. قال والمقصود هنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم الصانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى أو يتلقى من السمع. يعني ليس هناك طائفة من الطوائف أثبتت للعالم صانعين متماثلين، وإنما دائما تثبت صانعا أقوى من صانع، وإذا أثبتت صانعا أقوى من صانع فهي في الحقيقة تثبت ماذا؟ صانعا واحدا، لأنه لو كان أحدهما أقوى من الآخر لابد أن يقهره، لابد أن يقهر الأضعف، فإذا قهر القوي الأضعف امتنع أن يكون الأضعف إلها، ووجب أن يكون الأقوى هو الإله وهو الرب المنفرد بالخلق. إذا حقيقة هؤلاء لم يقولوا أبدا بوجود إلهين متساويين، حتى المجوسية والثانوية الذين أثبتوا إلهين، إلها للنور وإلها للظلمة، في الحقيقة لا يثبتون أن هذين الإلهين متساويين من كل الوجوه. والمتفلسفة تعبوا في تقرير هذا الأصل وهو توحيد الربوبية، حتى إن بعضهم زعم أنه لا يتلقى من السمع، لا يعرف من قبل الشرع، لا يعرف من قبل العقل عفوا، وإنما يتلقى من السمع، إنما يتلقى من السمع أي من الكتاب والسنة، وهذا باطل، لأننا تكلمنا في المرة الماضية على أن الكتاب والسنة مملوءان بالأدلة العقلية في إثبات أصول التوحيد، كما سيمر معنا في هذا الدرس وفيما بعده من دروس أدلة القرآن التي ذكرها المصنف، التي هي مليئة بالأدلة العقلية على أصول التوحيد، سواء كان هذا توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء أو بعثة الرسل أو إثبات الجزاء والحساب والبعث، فكل هذه أدلة عقلية ملئ بها القرآن لتقرير هذه الأصول، ليس كما يقول بعض المتكلمين يقصد بهم بعض المعتزلة. بعض المعتزلة قالوا بهذا، أنهم قالوا لا يمكن أن يثبت انفراد الله عز وجل بالخلق من جهة العقل، وإنما لا يثبت إلا من جهة الشرع السمع. نعم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمام. عندما يقول أهل النظر فهم المقصود بهم أهل الكلام، أهل الكلام، أهل النظر، المتفلسفة، كل هذه مصطلحات مترادفة تقريبا، أهل النظر، أهل الكلام، المتفلسفة، كل هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل، عليكم السلام ورحمة الله، يقدمون العقل على النقل، فهؤلاء يثبتون الخالق بدليل التمانع. ما معنى دليل التمانع؟ قال وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر حسنه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. أظن أن دليل التمانع واضح، ويقول ملخص كلامه مرة أخرى، يقول لو افترضنا أن هناك خارقان للعالم، فأراد أحدهما تحريك جسم والآخر سكون جسم، فإن هناك ثلاث احتمالات: أن ينفذ مرادهما معا، وهذا مستحيل لأنه يستحيل أن يجتمع في نفس الجسم سكون وحركة، وأن يمتنع مرادهما معا وهذا أيضا مستحيل، ويبقى الاحتمال الثالث وهو أن ينفذ مراد أحدهما دون مراد الآخر. فالذي نفذ مراده هو الإله هو الأقوى، والثاني ليس إلها، هذا يسمونه دليل التمانع. قال: وكثير من أهل النظر، كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. مثل هذا كثير في القرآن. نعم، ومثل هذا كثير في القرآن. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا ليس دليلا على توحيد الربوبية، إنما هو دليل على توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولا عكس كما سيقول المصنف بعد ذلك. لأن الله عز وجل قال: لو كان فيهما آلهة، لم يقل لو كان فيهما رب، ثم قال لفسدتا، ولم يقل لعدمتا. فلا يصح أن يقال إن هذه الآية تقتصر فقط على إثبات توحيد الربوبية، وإنما هي تثبت ماذا؟ توحيد الألوهية. فإذا أثبتت توحيد الألوهية تضمنت توحيد الربوبية، ليس كما يقول المتكلمون إن معناها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناها أن الله عز وجل منفرد بالخلق، هذا معنى الآية فقط. لا، معنى الآية ليس هكذا، لأنه كما قلت لم يقل لو كان فيهما رب، وإنما قال آلهة، والآلهة جمع إله، والإله بمعنى مألوه كما تعلمون، المألوه هو المعبود المستحق للعبادة لذاته سبحانه وتعالى. ثم قال لفسدتا، ولم يقل لعدمتا، إنما إذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن حصول الفساد بوقوع الشرك في الأرض. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: الملائكة قالوا عندما قال لهم الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. كيف يفسد فيها؟ يفسد بالشرك. فهذا نفس الفساد المذكور في هذه الآية لفسدتا، أي بالشرك، لفسدتا أي بالشرك. إذن هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على أن يقال إنها آية أثبتت فقط توحيد الربوبية ولم تتعرض لتوحيد الألوهية، وإنما هي تتعرض لماذا؟ لتوحيد الألوهية، وتثبت أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غير الله عز وجل لوقع الفساد فيهما، لوقع الفساد فيهما. وهذا معروف أن من المكان الذي يقع فيه الشرك يقع فيه الفساد. السماوات لا يمكن أن يقع فيها الفساد لأنه لا يسكنها إلا الملائكة المعصومون من الشرك، أما الأرض يسكنها الموحدون وغيرهم، فقد يقع الفساد في الأرض بوقوع الشرك، بوقوع الشرك. نعم. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. قبيلة قبيلة. هو يقول إن كل الأمم السابقة لم تعتقد في هذه الأصنام أنها مشاركة لله عز وجل في خلق العالم، بل هم جعلوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، كما سيأتي في موضوعه ونتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تعالى. جعلهم شفعاء يشفعون لهم عند الله عز وجل، لم يقولوا إنها تنفرد بخلق أو ملك أو تدبير. وهذه الأصنام انتقلت أسماؤها، صارت أسماء انتقلت أسماؤها، هذه الأصنام بعينها انتقلت إلى مشرك العرب بعد ذلك. فأصل شرك الأمم هو تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين والغلو فيهم، وهذا أمر جاءت الشريعة بسد الذريعة إليه كما هو معلوم وسيأتي في موضعه إن شاء الله. وقد ثبت نعم هؤلاء قوم يسكنون شمال إفريقيا، الجزائر والمغرب وتونس. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشركا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سد الذريعة إلى الشرك بكل صورها، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لأن القبر المشرف والمرتفع يعني قد يظن الناس أن له فضيلة على باقي القبور، قبر مشرف عن باقي القبور، فيظن الناس أن هذا أن صاحب هذا القبر له فضيلة فيقصدونه ويخصونه بالدعاء، مع أن هذا أمر بعيد عن أذهان الموحدين. ولكن حتى هذه الذريعة التي قد تكون بعيدة عن أذهان الموحدين لكنها ليست بعيدة عن أذهان ضعاف الإيمان وضعاف العقول، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسوى كل القبور ولا ترتفع أكثر من شبر حتى يعلم أن هذا قبر، فلا يمشى عليه ولا يجلس عليه، فهذا من سد الذريعة إلى تعظيم القبور. ولا تمثالا إلا طمسته، أي إلا أزلته، لأن التماثيل أيضا والصور ذريعة إلى تعظيم أصحابها وعبادتهم من دون الله عز وجل. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لا أبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأخرج قبره إلى البقية، دفن مع باقي الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته لعلتين: العلة الأولى ألا يخرج قبره إلى البقية، يدفن مع باقي الناس فيقصده المسلمون فيعظمونه فيعبده الجهلاء من دون الله عز وجل. العلة الثانية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، فلهاتين العلتين لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من حجرة عائشة رضي الله عنها، وإنما دفن فيها صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففي هذا دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، بل إن ابن القيم في زاد المعاد قال: ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرأ على الآخر أزيل، فإذا طرأ القبر على المسجد أخرج من المسجد، وإذا طرأ المسجد على القبر يعني بني المسجد على القبر هدم المسجد. فاتفقوا على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ولكنهم اختلفوا في حكم الصلاة فيها بين الكراهة والبطلان. الكراهة مذهب الجمهور، يقولون تصح الصحة، عفوا مذهب الجمهور تقولون تصح مع التحريم، والبطلان مذهب الحنابلة في الصحيح عندهم. إذن الشريعة جاءت بسد الذريعة إلى الشرك بوسائل كثيرة، منها اتخاذ القبور مساجد، لأنه لو وضع هذا القبر في المسجد قد يظن أن صاحب هذا القبر فيه فضيلة عن باقي الناس فيقصد بالدعاء والعبادة. وليست العلة كما قال بعض المتأخرين من الفقهاء هي تنجيس المسجد بدفن الميت فيه، فإن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن حي طاهرا وحي ميتا. ولكن العلة كما ذكر المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، العلة هي سد الذريعة إلى الشرك، ليست العلة هي ماذا؟ هي تنجيس المسجد، ليست العلة هي تنجيس المسجد. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا دليل لمذهب الحنابلة وشيخ الإسلام ومن وافقهم على بطلان الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر لا يحول بينه وبين المسجد حائل كحائط أو غيره، لأن النهي إذا توجه إلى ذات العبادة يفيد البطلان. أنهاكم عن ذلك، ذلك تعود إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فالنهي كما تقرر في الأصول إذا توجه إلى ذات العبادة يفيد البطلان، فيدل أن من تلبس بهذا الفعل هو الصلاة في مسجد فيه قبر بطلت صلاته. نعم، إذا كان هناك حائل بين القبر والمسجد كحائط، فالحائط يحول بين القبر والمسجد تصح صلاته في المسجد. أما إذا كان القبر في المسجد ولا حائل بين القبر والمسجد فالصحيح أن الصلاة تبطل فيه كما هو المتقرر عند الحنابلة، ورجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. نعم، قال لا يجتمع في دين الإسلام قبر ولا مسجد. كون أن القبر يخرج أو أن المسجد يهدم مسألة، ومسألة صحة الصلاة وبطلانها مسألة أخرى. نعم، سواء كان في اتجاه القبلة أو في الخلف، لأن بعض الفقهاء يفرقون بين كون القبر في جهة القبلة أو عن اليمين أو الخلف. الصحيح أنه طالما أنه في حدود المسجد هو داخل المسجد، أما إذا كان في حجرة منعزلة عن المسجد وبابها يدخل إليها من خارج المسجد، سئلت اللجنة الدائمة عن هذا، عن مسجد فيه قبر، وهذا المسجد هذا القبر في حجرة منفصلة عن المسجد ولها باب يدخل إليه من خارج المسجد، هل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ فقالوا تصح الصلاة في هذا المسجد لأن القبر منعزل عن المسجد، أما إذا كان القبر في داخل المسجد فهذا هو الذي فيه النهي. نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. شرك قوم إبراهيم كان بالكواكب والأصنام، ما معنى هذا؟ هم كانوا في الحقيقة يعبدون الكواكب، كانوا قوما يعبدون الكواكب، ومناظرة إبراهيم لهم في سورة الأنعام تدل على هذا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخر الآيات، ولكن هؤلاء الناس كانوا يجعلون لهذه الكواكب تماثيل يعبدونها، فكان كل تمثال من هذه التماثيل يشير إلى كوكب من هذه الكواكب، لأن هذه الكواكب تغيب تظهر وتغيب، والإنسان الضعيف العقل منهم فطر أن يعبد إلها حاضرا يراه طوال يومه، فجعلوا تماثيل تمثل هذه الكواكب يعبدونها ويتقربون إليها بالطاعات طوال أيامهم حتى لا تغيب عن أعينهم، فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الكواكب، والأصنام عندهم كانت تمثل هذه الكواكب. سبب عبادتهم للكواكب أن الإنسان فطر على حب ما ينفعه وبغض ما يضره، فلضعف عقولهم ظنوا أن النفع والضر يأتي من هذه الكواكب لأنها أعلى شيء يرونه بأعينهم، لأنهم يتعبدون إلها يرونه لا يؤمنون بالغيب، فظنوا أن هذه الكواكب هي التي تنفع وتضر فعبدوها لأنها أعظم ما في السماء، فصرفوا العبادة إليها، فلما رأوها تغيب أحيانا وتظهر أحيانا جعلوا لها هذه الأصنام. ومن جنس شرك أصحاب الكواكب، بعض الناس في هذا الزمان يعتقدون مثلا أن فلان هذا إذا كان برجه الزهراء أو برجه المشتري قد يصيبه شر أو قد يصيبه خير، ويطلعون هذا في الجرائد في الأبراج يعني، وهذا من الشرك، هذا من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا ينفعه أو يضره، وإذا اعتقد أن هذا سببا للنفع والضر يكون شركا أصغر. نعم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى يعني تقريبا، فزلفى عندما تعربها تعرب مفعولا مطلقا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. فزلفى معناها تقريبا. فهم قالوا ما احنا لا ما نعبدهم لأننا نظن أنهم ينفعون أو يضرون، وما نعبدهم لأننا نظن أنهم يدبرون أو يخلقون، إنما نعبدهم لأننا قوم أصحاب ذنوب ومعاصي، لا يليق بنا أن نسأل الملك مباشرة كما هو حال ملوك الدنيا. ملوك الدنيا لا تستطيع أن تذهب إلى الملك لكي تسأله حاجتك، لابد أن تذهب إلى الوزير أو إلى الحاجب لكي تسأله، فينزل هذا الوزير حاجتك بالملك ويقولون هذا من تعظيم الملك ألا تسأله مباشرة. فهم قاسوا الخالق على المخلوق، وقياس الخالق على المخلوق هو كفر في حد ذاته، وكفر في حد ذاته. فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فاجعلهم شفعاء ووسائط. والشفيع في اللغة هو مأخوذ من الضم، الشفاعة هي الضم، فالشفع عكس الوتر، فشفعته أي انضممت إليه. فهم يقولون نحن نضم هذه الآلهة إلينا حتى تشفع لنا عند الله عز وجل، وهذا أصل شرك المشركين في كل زمان ومكان. ولذلك جاء القرآن ليبطل هذه القضية ويثبت أن الشفاعة إنما تكون لله عز وجل وحده، كل لله الشفاعة جميعا. فالله عز وجل هو الذي يشفع، وبشروط الشفاعة التي تعلمونها أن يأذن الشافع وأن يرضى عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالقرآن كله كان مبنيا على إبطال الشفاعة التي يحتج بها المشركون في كل زمان ومكان. توسل المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا الشفاعة منه لهم فيه شبهات، منها حديث لم يذكره المصنف ولكن نذكره لأنهم قد يستدلون به. هناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. قالوا هذا الأثر يرويه عطاء بن يسار مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل كما تعلمون من أقسام الضعيف، فهو لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلمنا أن هذا الأثر يصح فهم يحتجون به ويقولون هذا الأثر دليل أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الشفاعة منه ليس من الشرك الأكبر. هذا الأثر دليل على هذا. كيف يكون دليلا على هذا في رأيهم؟ كيف يكون؟ يقولون دعوة الأنبياء مستجابة، صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعوة لابد أن يستجيبها الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، فإذا مهما فعلنا عند قبره لن يكون هذا شركا، صحيح، لأنه دعا الله عز وجل أن لا يكون قبره وثنا. فكيف نرد عليهم في هذا؟ الرد عليهم في هذا أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يستجيبها الله عز وجل وقد لا يستجيبها لحكمة يراها الله عز وجل. ويدل على هذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ولم يعطني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة يعني لا يهلكها بمجاعة، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم يعني يهلكهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطنيها. فإذا الله عز وجل قد يستجيب للأنبياء بعض دعائهم وقد لا يستجيب لهم بعض دعائهم لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. فلو سلمنا بصحة هذا الحديث فلا يقال إنه حجة في أن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو توسل به عند قبره أو صرف له أي نوع من أنواع العبادات لا يكون مشركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يتخذ قبره وثنا. لا يقال هذا، لأن هذا حتى لو حدث عند قبره صلى الله عليه وسلم من بعض المشركين لا يكون حجة، لأن الله عز وجل قد يستجيب لأنبيائه بعض دعواتهم وقد لا يستجيب لهم بعض دعواتهم لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. فهو يقول إن هؤلاء اتخذوا هذه الوسائط شفعاء عند الله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، لم يقولوا ما نعبدهم إلا لأنهم خلقوا، وما نعبدهم إلا لأنهم رزقوا، وما نعبدهم إلا لأنهم نفعوا أو ضروا. هم يقرون بهذا أنهم لا يملكون شيئا من صفات الرب، ولكن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه الآية تقطع شرك المشركين في كل زمان ومكان، وترد على من صرف عبادة لغير الله بحجة أن هؤلاء أقوام صالحين، هو هم أقرب منا إلى الله عز وجل فنتقربوا إلى الله بهم. وأيضا من أوضح الآيات التي تدل على هذا على قطع سبيل المشركين آية سورة سبأ، آية سورة سبأ فإن التي سنذكرها الآن، فإن الله عز وجل قطع فيها أربعة أسباب للشرك كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة. فإن أسباب الشرك هو أن المشرك يريد النفع والضر من الذي أشرك به، لأن الإنسان مجبول على تحصيل ما ينفعه وعلى دفع ما يضره. فإما أن يدعو هذا الإله لأنه يملك منفرد بالملك حتى يعطيه، وإما أن يدعو هذا الإله لأنه شريك عنده شيء من الملك فيدعوه لأنه شريك، وإما أن يدعو هذا الإله لأنه معاون للمالك، طيب هو لا يستطيع أن يصل إلى الملك الذي يعطي ويمنع، طيب يصل إلى الوزير لأن هذا الوزير له وجاهة ومنزلة عند الملك، وإما أن يدعو هذا الإله لأنه ظهير أي معاون للملك. فهذه أربعة أسباب: الملك أو الشركة أو المعاونة أو الوجاهة. إما أن يكون مالكا الإله، إما أن يكون مالكا ملكا منفردا به، أو شريكا لهذا المالك، أو معاونا له في ملكه، أو له منزلة ووجاهة عند هذا الملك فندعوه. فالله عز وجل قطع كل هذه الأسباب الأربعة في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى الملك، نفى الملك، كيف تدعونهم وهم لا يملكون؟ طيب قد يكون لهم شرك وما لهم فيهما من شرك، طيب قد يكونون معاونين للمالك سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير هذا أسلوب في تأكيد للنفي بزيادة من الزائدة التي تدل على تأكيد النفي، يعني ليس له أي معاون تستطيعون أن تدعونه من دون الله عز وجل. ثم نفى الرابعة وهي الوجاهة، قد يكون لهم وجاهة ومنزل عند الله فيشفعون عند الله عز وجل، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: فهذه الآية أعظم آية في القرآن، قضعت أسباب الشرك الأربعة، فنفت الانفراد بالملك، ونفت الشرك في الملك، ونفت المظاهرة أي المعاونة، ونفت الشفاعة. طيب فالله عز وجل، وهذا أسلوب عقلي في القرآن، أسلوب عقلي يتدرج من الأعلى إلى الأدنى ليرد على شبه المشركين، أنتم تريدون النفع والضر فالله عز وجل يثبت لكم وأنتم تقرون بهذا لو تفكرتم، ما يملكون شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون حول نواة التمر، هذا الشيء التافه جدا أقل من النواة، هؤلاء لا يملكونهم، لا يملكونه يعني لا يقدرون على خلقه، لا يقدرون على خلقه، فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ فهذا متكرر كثيرا في القرآن، نفي الملك عما سوى الله عز وجل، وهذا من أعظم الأدلة العقلية لإبطال الشرك، لأننا كما قلنا منذ قليل إن المشرك يريد ماذا؟ يريد النفع لنفسه، تحصيل النفع ودفع الضر، عندما تنزل به مصيبة يذهب إلى إلهه الذي يعبده من دون الله فيستغيث به ويدعوه، يطلب منه أن ينفعه أو يطلب منه أن يرفع عنه ما به من ضر، لماذا؟ لأنه يظن أنه عنده شيء من التصرف، شيء من الملك. فالله عز وجل ينفي هذا الملك بكل صوره في القرآن، وهذه من الأدلة العقلية التي يعني يكتفي بها الموحد في القرآن على إثبات التوحيد وعلى إبطال الشرك. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه أهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله عند قتل نبيهم على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين. وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم، قالوا تقاسموا بالله، هو يستدل بقصة الصالحين مع قومه أن قومه أقسموا بالله، معنى ذلك أنهم يقرون أن هناك إله ولكنهم عبدوا غيره سبحانه وتعالى. لنبيتنه يعني لنقتلنه بالليل، التبيت والقتل ليلا. نعم، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. نعم، فأقم وجهك للدين حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، لأن الحنف في اللغة هو الميل، المائل عن الشرك إلى التوحيد. وخص الوجه بالذكر لأنه أعظم ما في جسم الإنسان، يعني أقم وجهك يعني أقم نفسك، أقم نفسك للدين حنيفة، يعني توجه إلى الله عز وجل بقلبك وقالبك بقلبك وجسدك موحدا له سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة في اللغة من معانيها الخلق، معنى الفطرة في اللغة الخلق، مثل قول تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. والفطرة في اللغة من معانيها الابتداء، الابتداء. فطر الله عز وجل السماوات والأرض أي ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. أما الفطرة في الشرع فلها معان، منها السنة، من معاني الفطرة السنة، كما قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، فذكر منها الاستحداد والختان إلى آخر الحديث. فقال الفطرة هنا معناها ماذا؟ السنة. ومن معانيها التي وردت في هذه الآية ووردت في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، من معانيها إما أن يقال الإسلام كما قال جمهور المفسرين الفطرة هي الإسلام، وإما أن يقال التهيؤ والاستعداد للتوحيد، وكلا المعنيين متقاربان، لأنه كما يقول ابن القيم قال هذا الكلام عندما تكلم على الفطرة في كتابه شفاء العليل، قال ليس المقصود إذا قلنا إن الفطرة هي الإسلام أن الإنسان يولد عارفا بتفاصيل التوحيد، فإن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ولكن ما معنى يولد على الفطرة؟ أن يولد على التهيؤ لقبول التوحيد، لو ترك بدون موانع خارجية وبدون مؤثرات خارجية سيكون موحدا، كما سيأتي في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه وهودانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه. وهناك رواية أخرى عند مسلم كل مولود يولد على الملة، هذه الرواية التي استدل بها من قال إن الفطرة هي الإسلام. ولكن الذين قالوا كما ذكرت الذين قالوا إن الفطرة هي الإسلام لم يقصدوا الإسلام يعني بتفاصيل عقائده وشرائعه طبعا، لأن الله عز وجل خلق الناس لا يعلمون شيئا، والفطرة وحدها ليست دليلا، ليست دليلا وحجة على المكلفين، لأن الله عز وجل لم يكتفي بهذا الدليل وإنما أرسل الرسل حتى لا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبديل لخلق الله يعني لا يمكن أن يبدل أحدا خلق الله عز وجل إذا قدر أن يكون هذا المولود مسلما ويموت على الإسلام، إذا قدر الله عز وجل أن يكون هذا المولود مسلما وكتبه عنده من السعداء فلا يمكن أن يبدل خلقه أن يموت كافرا. أما الحديث حديث الغلام، غلام الخضر الذي قتله، فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن الغلام طبع يوم طبع كافرا، فلا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فإن معناه كما قال شيخ الإسلام إن الغلام طبع يوم طبع كافرا ليس معناه خلق كافرا، معناه كما قال شيخ الإسلام أنه لو خلي حتى بلغ سيكون كافرا، لو خلي حتى بلغ سيكون كافرا. فكل مولود يولد على الفطرة حتى يصل إلى سن البلوغ، فقد يهوده أبوه أو يمجسه أو ينصره أو يبقى مسلما كما هو. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم في أطفال المشركين أنهم إذا ماتوا قبل البلوغ أنهم يكونون في الجنة، أطفال المشركين يحكم لهم على العموم في أحكام الآخرة ليس في أحكام الدنيا، يحكم لهم على العموم أنهم في الجنة، أما في أحكام الدنيا فهم تبع لآبائهم، فهم تبع لآبائهم. وعلى ذلك أدلة قد نذكرها في موضعها في أن أولاد المشركين، نعم قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد في المعراج فرأى إبراهيم عليه السلام مسدا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد الناس، فقال الصحابة وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ورجح هذا القول، قال هذا نص في أن أولاد المشركين يحكم لهم على العموم بأنهم من أهل الجنة. ذكر ابن القيم ثمانية أقوال في أولاد المشركين في أحكام أهل الذمة ورجح هذا القول أن أولاد المشركين على العموم يحكم أنهم من أهل الجنة. هذا في أحكام الأخيرة ليس في أحكام الدنيا. لا، وكان يتكلم في الاختبار في أهل الفترة. لا، كان يتكلم في أهل الفترة. في أحكام أهل الذمة رجح أن أولاد المشركين يكونون من أهل الجنة لهذا الحديث، حديث إبراهيم، رؤيا إبراهيم عليه السلام. ويدل على هذا أيضا حديث عائشة. أما حديث عائشة الذي رواه مسلم فهو لا يعارض هذا. حديث عائشة الذي رواه مسلم أن هناك ولد من أولاد الأنصار قد مات، فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقالت عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يا عائشة، إن الله عز وجل خلق كل نفس وكتب مكانها من الجنة والنار. هل هذا يعارض إجماع أهل السنة؟ نقل غير واحد من أهل العلم منهم النووي في شرح مسلم الإجماع على أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة، إنما الخلاف في من؟ في أولاد المشركين. هل يعارض هذا الحديث، هذا الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم؟ لا يعارضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على عائشة حكمها على ماذا؟ على معين. فنحن نقول على العموم، وقيل كما قال النووي، قيل إن هذا الحديث كان قبل أن يعلم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولاد قبل البلوغ يكونون في الجنة. فهذان رأيان في تأويل هذا الحديث. إما أن يقال إنه لا يحكم على التعيين، وهذا هو القول الأقرب، لأننا ليس معنى أننا نقول إن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة، وكذلك أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة، ليس معنى أننا نقول بهذا القول أنه يجوز تعيين واحد بعينه، بل يقال على العموم إنهم في الجنة. فالفطرة كما ذكرنا في اللغة الخلق والابتداء، والفطرة في الشرع إما تكون السنة وإما أن تكون الإسلام أو التهيئ لقبول الإسلام. نعم. وقال تعالى أفي الله شك؟ الاختبار، النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم يدلي على الله بحجة يوم القيامة، فذكر منهم المجنون والهارم والهالك في الفترة، أن هؤلاء يدلون على الله بحجة يوم القيامة. ما معنى يدلون على الله بحجة يوم القيامة؟ يعني يقول كل واحد منهم، يقول المجنون يا رب أتاك رسولي والصبيان يرمونني بالبعر، ويقول الهالك في الفترة يا رب لم يأتيني رسول، فينشئ الله عز وجل لهم نارا فيقولوا ادخلوها، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا لم يدخلوها يقول الله عز وجل لهم إياي عصيتم فكيف إذا جاءتكم رسلي. ابن القيم في طريق الهجرتين صح هذا الحديث واحتج به على أن هؤلاء يختبرون يوم القيامة، ورد على الذين قالوا إن هذا الحديث لا يصح من جهة النظر، ليس من جهة السند، من جهة النظر. قالوا لا يصح من جهة النظر لسببين. قالوا إن الآخرة ليست دار تكليف، وهؤلاء كلفوا، صح، الله عز وجل أمرهم والأمر تكليف، والتكليف في الدنيا وينقطع بالموت. الشبهة الثانية عندهم قالوا إن هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه الله عز وجل لا يأمرنا في الدنيا أن ندخل النار، قالوا هذا تكليف بما لا يطاق. فرد على هاتين الشبهتين، فقال أما الشبهة الأولى الآخرة ليست دار تكليف فهذا باطل، فإن هذا لا يقال بإطلاق. نقول الجنة والنار ليست دارا للتكليف، لكن لا يمنع أن تكون عرصات القيامة دار للتكليف، ويدل على هذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيدعو الله عز وجل المؤمنين إلى السجود فيسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون، فهذا تكليف صحيح بنص القرآن. أما الشبهة الثانية وهي أن هذا تكليف بما لا يطاق، فهذه شبهة باطلة أيضا، لأنهم في الآخرة عندما يبعثون يصبح إيمانهم إيمان حق اليقين وعين اليقين، أما إيمان الدنيا إيمان علم يقين، يصلون إلى الإيمان بحق اليقين وعين اليقين في الآخرة، لأنهم قد بعثوا ورأوا بعينهم الجنة والنار وخاطبهم ربهم، فكان التكليف مناسبا لهذا الإيمان، كان تكليفهم إذاك مناسبا لهذا الإيمان، فمن دخل منهم هذه النار كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يكون معذبا. وهذا من أن الله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، كان الله عز وجل قادرا أن يدخل هؤلاء الجنة وأن يدخل هؤلاء النار، لأنه يعلم أنهم لو عاشوا وبلغتهم الدعوة هل سيؤمنون أم لا؟ يعلم الله عز وجل هذا، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يؤخذهم بعلمه، لم يحاسبهم بعلمه، وإنما حاسبهم بما فعلوه بأنفسهم. نعم. يقول الثاني دخول أصحاب الأخدود أنهم دخلوا في النار، يعني كان هناك إنسان أو إذا ما دخلوا، يعني هذا قد يرد عليه بماذا؟ قد يرد عليه بماذا؟ قد يرد عليه بأن هذا الملك هو الذي أجبرهم وأكرههم على الدخول في النار، ومن دخل منهم مختارا فقد أخذ بالعزيمة، فقد أخذ بالعزيمة. لكن الأوضح من هذا أن يقال إن معاينة الآيات الآخرة هذه تجعل إيمان الإنسان إيمان عين يقين وحق يقين، فهذا يعني التكليف مناسب لهذا الإيمان، والله أعلم. ما أنا رددته، قلت لأن إيمانهم في الآخرة إيمان حق يقين أو عين يقين. طيب، فهؤلاء رأوا النار بأعينهم وخطبهم ربهم، فإذا لم يفعلوا ما أمره به ربهم، فمن باب أولى أن يكونوا أبعد عن إجابة الرسل، من باب أولى أن يكونوا أبعد عن إجابة الرسل. نعم. وأيضا حتى في الدنيا كان في النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء خباب وقال يشكوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصين فلا يرد ذلك عن دينه. قال بعض أهل العلم إن رخصة الكفر تحت الإكراه خاصة بهذه الأمة، في الأمم السابقة ما رخص الله عز وجل لهم في الكفر تحت الإكراه، فقد يقال إن هذا، هل يقال إن هذا تكليف بما لا يطيق؟ هذا تكليف عظيم، ولكن الله عز وجل كلف به الأمم السابقة، والله عز وجل يعلم أنهم يطيقون هذا، والله يعلم أنهم يطيقون هذا، الصبر على القتل حتى الموت وعدم الترخص في قول كلمة الكفر، والله أعلم. نعم. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك ليس أفي وجود الله، وإنما أفي انفراده بالعبادة، لأنه لم يقل أفي الرب، قال أفي الله. والله عز وجل لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم كما رجح ابن القيم، تعلمون هذا أن ابن القيم رجح أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، بعض أهل العلم قال الحي القيوم، ولكن ابن القيم رجح أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وهذا القول قول قوي، لأن الله مشتق أم جامد؟ خلاف، ما الراجح؟ أنه مشتق، مشتق من ماذا؟ من الإله، الله أليها الإله، وأسقطت الهمزة للتخفيف كما قال ابن القيم، فلفظ الجلالة الله أصله الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط، فالإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود المستحق للعبادة حبا وتعظيما، والمستحق للعبادة حبا وتعظيما هو الجامع لكل صفات الكمال، هذا هو الشاهد من كلمة الله، لأنه لا يحب إلا إذا كان مستحقا لهذا الحب. ما الذي يحب حتى في الدنيا؟ ولله المثل الأعلى، لو أحببت مخلوقا إنما تحبه لما فيه من صفات وأخلاق كريمة، فلله المثل الأعلى، يحب الله عز وجل لذاته لما له من صفات الكمال، فلذلك كان هذا اللفظ جامعا لكل الأسماء والصفات، فلذلك كان هو اسم الله الأعظم. أفي الله شك؟ أفي انفراده بالعبادة، في استحقاقه أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى شك؟ هذا استفهام إنكاري من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد تازجل لا يعرف توحيدا ولا شكا كما قال البعضون. هذا البعض هو المعتزلة، بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة، بعض المعتزلة قالوا إنه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. لماذا قالوا هذا؟ لأن لهم أصل باطل ذكرناه في المرة الماضية، أنهم قالوا أول واجب على المكلف هو النظر، فهو لابد أن ينظر حتى يهتدي إلى التوحيد، فهم يقولون هو لا يولد موحدا، لا يولد موحدا، لابد أن ينظر أولا حتى يثبتوا أصلهم الفاسد، فقالوا معنى على الفطرة أي ساذجا، يعني ليس مسلما وليس كافرا، وهذا مناقض للعقل والنقل، مناقض للعقل لأنه لا يخلو الإنسان إما أن يكون متهيئا لقبول التوحيد أو متهيئا لقبول الشرك، وللنقل لقول تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا فينسب للإيمان أو ينسب للكفر، لا يوجد شيء بينهما، فهم قالوا يولد ساذجا يعني لا دين له، كالصفحة البيضاء يكتب عليها وليه ما شاء، هكذا قالوا، وهذا باطل. قلنا يولد على الفطرة إما متهيئا لقبول التوحيد، وهذا قول النووي في شرح مسلم، وإما الفطرة أي الإسلام، وليس معناها تفاصيل التوحيد كما ذكرت، وإنما معناها أيضا يعود إلى المعنى الأول هو التهيئ لقبول التوحيد. نعم. ابن عبد البر ذكر في التمهيد أقوالا، ذكر أظن 6 أقوال في معنى الفطرة، 6 أقوال ذكر الفطرة، قال بعضهم الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم من ظهورهم، وقال الفطرة التهيئ للإسلام، وقال الفطرة الإسلام، ذكر أقوالا ورجح من هذا القول. نعم. كما قال بعضهم لما تلونا ولقومه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء اجتالتهم الشياطين. نعم، أي صرفتهم عن دينهم، استخفتهم وأزالتهم وصرفتهم عن دينهم، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم. أليس هذا الحديث يقوي معنى الفطرة بمعنى الإسلام؟ نعم، ولكننا قلنا إن الذين قالوا، وهم ابن القيم كما ذكرت في الشفاء العليل، الذين قالوا الفطرة هي الإسلام، قالوا ليس معنى الإسلام هنا العلم بتفاصيل التوحيد، فإن هذا لا يعلم إلا من قبل الوحي، وإنما هي معرفة مجملة كما ذكرت بأن الله عز وجل منفرد بالخلق ومستحق للعباد. طيب، وهذه الفطرة لا تكون حجة على العباد يوم القيامة كما ذكرنا، حتى الذي مات في الفترة بالتاء ليس بالطاء، في الفترة يعني في انقطاع الوحي، لا يكون هذا كافيا لكي يدخل النار إن وقع في الشرك، بل يختبره الله عز وجل يوم القيامة، فهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث المتقدم، ما يدل على ذلك حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم والذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. هذا الذي أخبر به يقصد أن المولود يولد على الفطرة. سأذكر الآن بعض الأدلة العقلية التي تدل أن الإنسان يولد على الفطرة. أول هذه الأدلة منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهم. هذا ما قلناه منذ قليل، أنه لا بد أن يكون عنده اعتقاد إما باطل وإما صحيح، لا يمكن أن يولد صفحة بيضاء ساذجا كما قال بعض المعتزلة. نعم. ولا بد له من مرجح لأحدهما، الحق أو الباطل. ونعلم أنه بفطرته إلى أن يصدق. نعم. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نصيبه. والثاني فاسد قطعا، الثاني يعني التكذيب والتضرر. نعم. وتعين الأول وهو التصديق والانتفاع، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، يعني التصديق والمحبة. أثبت الآن أنه الإنسان حساس متحرك يحرص على ما ينفعه، فإذا قيل له إن هذا التصديق ينفعك وإن هذا التكذيب يضرك، لا شك أنه سيحرص على التصديق، ثم يأتي النفع بعد التصديق، أن يحرص على أن يحب ما ينفعه. قال: ومنها ومن الأدلة العقلية أيضا أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. ما معنى بحسبه؟ كل إنسان الإرادات تختلف، الناس تشترك في أصل الإرادة أن كل واحد يريد ما ينفعه ولا يريد ما يضره، ولكن هل الناس يتساوون في هذه الإرادة؟ لا يتساوون، حتى في أمور الدنيا بعضهم قد يخاف خوفا شديدا من النار لأنها تضر، وكل الناس متفقون أنها تضر، وبعضهم قد يكون خوفه أقل فيتكاثر أن يبتعد عنها في نار الدنيا أقصد، وهكذا قل في نار الآخرة، فالإرادات تختلف. واضح؟ فالذي عنده إيمان أنه سيسأل وسيحاسب، وأن الله عز وجل أمره أن يفعل هذا وأن يترك هذا ولا يفعل، هذا إرادته ضعيفة، إرادته ضعيفة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من هذين المانعين، عدم القدرة وعدم الإرادة، عدم القدرة وعدم الإرادة. فإن عدم القدرة يسمى ماذا؟ عجزا، وعدم الإرادة يسمى كسلا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فهما مانعان من موانع العمل، مانعان من موانع العمل. نعم تفضل. وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. هذا معنى التهيؤ، هو متهيؤ لقبول التوحيد، فإذا وجد سبب معين هو أن يجد من يعلمه يقبل هذا مباشرة. إذا ما كان هناك مانع، قد يكون المانع أب أضله أو صاحب سوء أو حب لدنيا، كل هذه موانع، يعني قد يكون حب الدنيا مانع من الموانع، واضح؟ مهما دعوته لا يستجيب لأنه يحب الدنيا. قد يكون اتباع الهوى، قد يكون صاحب السوء. أبو طالب كان يوقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي منعه؟ صاحب السوء، صحيح؟ أتذر ملة عبد المطلب كما قال له أبو جهل؟ طيب، ونظرة الناس إليه في المجتمع كيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كل هذه موانع، إذا خال الإنسان من هذه الموانع وجاءه العلم لابد أن يستجيب، لابد أن يستجيب. فهذا معنى أنه مولود على الفطرة، مولود على الفطرة، ليس عنده ما يعارض الذي يدعى إليه، ليس عنده ما يعارض التوحيد الذي يدعى إليه. نعم. ومنها من هذه الأدلة العقلية على أن الإنسان يولد على الفطرة، ومنها أن يقال المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضير، تحضير يعني التشجيع، حض أي شجع. نعم. لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجمال والبهائم وحضبها لم يقبلها. يعني هو يقول تعليم الإنسان، استجابة الإنسان للتعليم بسبب ماذا؟ أن فيه إرادة وقوة، هذه القوة من الذي وضعها فيه؟ الله عز وجل، هذه الفطرة. والدليل على هذا أنك لو علمت الجماد أو الحيوان لن يتعلم، لأن الله لم يضع فيه هذه القدرة على قبول الحق. فهذا دليل عقلي أن الإنسان وضع، خلق على الفطرة، وأنك قد تأتي بإنسان فطرته سليمة ليس عنده موانع من الكفار في الغرب مثلا، فتعرض عليه النصرانية واليهودية والإسلام فيهتدي للإسلام مباشرة. لماذا؟ لأنه وجده يوافق فطرته السليمة. نعم. ومعلوم أن حصول إقرارها للصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج. حصول إقرارها أي الأنفس، النفوس تستطيع أن تقر بالصانع من غير سبب منفصل من خارج. يعني لو ترك إنسان في الصحراء وحده ما قابل أحدا يؤثر عليه، سيهتدي بفطرته إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل، سيهتدي بفطرته إلى الله عز وجل. لماذا قلنا في الصحراء؟ يعني قد يقال مثلا إن مشركي مكة توارثوا العلم بوجود الخالق من أسلافهم، قد يعترضوا معترضا على هذا من الذين ينكرون الفطرة كالمعتزلة، ولكن يقال طب لو تركنا واحدا في الصحراء ليس معه أحد من البشر، طيب لابد أنه سيهتدي إلى وجود الخالق بفطرته التي وضعها الله عز وجل فيه. يعني هذا معنى قوله من غير سبب منفصل من خارج، يعني ليس هناك أحد يعلمه من الخارج، بل يكون هذا نابعا من فطرته السليمة. نعم. تكون الذات كافية في ذلك، في الإقرار بالصانع يعني. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وهو الفطرة وقدر على المعارض، ليس هناك معارض كما قلنا من أب أضله أو صديق أو حب دنيا، المقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. الفطرة، المقتضي السالم عن المعارض والفطرة التي سلمت من المعارضة، رحمك الله، التي سلمت من المعارضة يوجب مقتضاه من التوحيد، يوجب مقتضاه من الإسلام والتوحيد. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة للصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. مفهوم هذا، يعني إذا لم يحصل المفسد الخارج من صاحب السوء أو حب الدنيا ولا المصلح الخارج من الذي يدعو إلى الحق كانت الفطرة مقتضية للصلاح. يعني لو ترك وحده ففطرته تقتضي الصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، وهو الفطرة السليمة، والمانع منتفل وهو حب الدنيا أو صاحب السوء أو غير ذلك. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. الصحيح أن هذا سبق قال من المصنف عليه رحمة الله من الشارح، هؤلاء ليسوا من أهل الكلام، فقد قال شيخ الإسلام عندما ذكر هذه القصة أن هؤلاء من المتفلسفة الذين ينكرون وجود الصانع، لأن أهل الكلام لا ينكرون وجود الصانع، المتكلمون يقرون بتوحيد الربوبية، فهذا خطأ من المصنف كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في تعليقه على هذا الموضع. لأن شيخ الإسلام عندما ذكر هذه القصة، وهذه القصة أصلا لا تصح، هذه القصة لا تصح نسبتها لأبي حنيفة، إنما تذكر في الكتب ذكرها شيخ الإسلام وغير واحد بدون سند، ولكن ليس لها سند إلى أبي حنيفة رحمه الله. نعم، هي مشهورة عن أبي حنيفة، لا أدري هل اشتهرت عن غيره أم لا، لا أدري، لكنها مشهورة عن أبي حنيفة ولكنها لا تصح بسند إليه، يتنقلون عنه. ولكن على كل حال لو صحت هذه القصة عن أبي حنيفة لا يمكن أن تقال إنه كان يناظر أهل الكلام، لأن هذه القصة في ماذا؟ في إثبات الربوبية، وأهل الكلام لا ينكرون وجود الصانع بل يقرون به. نعم، أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة يذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغير من نفسها، وتعود بنفسها فتوسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقال هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية من غير أبي حنيفة أيضا، عن غير أبي حنيفة أيضا. قوله تعالى يعني أيضا يدل على بطلان هذه الحكاية، أن أبي حنيفة ما كان يحتاج أن يستدل بقصة السفينة هذه، كان يكفي أن يستدل بالكثير من الآيات في القرآن التي تثبت أن الله عز وجل خلق هذا الكون، وأنه لا يمكن أن يخلق هذا الكون بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا دليل عقلي، لأن هناك ثلاث احتمالات، إما أن يكون الكون خلق وحده، وإما أن يكون خلق بدون خالق، وإما أن يكون قد خلقه الله عز وجل. فذكر الاحتمالين الباطلين وسكت عن الثالث الاحتمال الصحيح، أم خلقوا من غير شيء، هذا احتمال باطل، أم هم الخالقون، هذا احتمال ثاني باطل. فلم يبق إلا أن يقال إن الله عز وجل والذي خلقهم. والآيات التي في هذا في القرآن تعد بالمئات، التي ذكرت أن الله عز وجل هو الخالق والمنفرد بالخلق، فلا يمكن أبدا أن ينكر تنكر ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم، فلو قرر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، فالمفروض النظار متكلمون يعني أهل النظر في علم الكلام. نعم، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني هؤلاء الذين قضوا أعمارهم وأفنوا أعمارهم، أفنوا أعمارهم في إثبات وجود الله عز وجل، أو في إثبات انفراده بالأفعال كما يقول المتصوفة، كما قال صاحب منازل السائرين الهروي الذي شرح كتابه ابن القيم في مدارج السالكين، وكان متصوفا عنده كثير من المخالفات التي تكلم عليها ابن القيم في المدارج. فغاية التوحيد عند المتصوفة أن يقولوا إن الله عز وجل منفرد بالأفعال، منفرد بالأفعال. عندما تصل إلى هذا الأمر وتعلم أن كل حركة وسكون في هذا الكون إنما هي من الله عز وجل، فأنت موحد. حتى إن عبدت غيره، حتى إن صرفت العبادة إلى غيره، فهؤلاء في الحقيقة لم يصلوا إلى التوحيد. ولو وصلوا إلى هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية وماتوا وقد صرفوا عبادة لغير الله، فقد ماتوا على الشرك والكفر، لا ينفعهم هذا التوحيد، لا ينفعهم هذا التوحيد. نعم، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وطلب الأمثال له. ومن ذلك أنه هذا التوحيد يعني توحيد الألوهية، هذا التوحيد يعني توحيد الألوهية. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، في الأول دليلا على الثاني. نعم، فيجعل التوحيد الأول هو الربوبية دليلا على الثاني، فيستدل بتوحيد لتوحيد الألوهية، يستدل لتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. نعم. إن كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويسعى عما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أإله الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه الآية أثبتت توحيد الألوهية استدلالا بتوحيد الربوبية، وافتتحت هذا بإثبات الكمال كله لله. قل الحمد لله، الحمد لله يعني الكمال المطلق لله، ومن كمال الله عز وجل أنه هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فالله عز وجل خال من كل نقص، وكذلك المرسلون الذين أرسلهم الله عز وجل إلى عباده، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على عباده الذين اصطفى لأنهم سلموا من النقص، وسلموا من دعوة قومهم إلى الشرك، بل دعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما أتت الرسل لتقرر توحيد الربوبية، وإنما أتت لتقرر توحيد الألوهية. وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، ثم ذكر مظهرا من مظاهر خلقه أمن خلق السماوات والأرض، ثم قال تعالى في آخر الآيات بل هم قوم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يعني يشركون، يسوون غير الله عز وجل بالله في العبادة. فهذا تقرير لتوحيد الألوهية استدلالا بتوحيد الربوبية. يقول الله عز وجل في آخر كل آية أإله مع الله، أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. أنتم تعلمون أن الاستفهام الإنكاري ليس المقصود به السؤال عن الخبر، وإنما المقصود به ماذا؟ النفي. المقصود بالاستفهام الإنكاري النفي. نعم. وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقه من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاء به الرسل عليه السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، أي أدلته يعني أدلته متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صفة الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. هو يقول من أهم العلم العلم بالتوحيد، ولذلك كانت أدلة التوحيد من أكثر الأدلة التي سيقت في القرآن، فسيتكلم الآن عن بعض الأدلة العقلية التي سيقت في القرآن على ذكر أصول التوحيد. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. إذا القرآن فيه مقاييس عقلية، هو أولى ما يستدل به على المخالف حتى إن كان كافرا بالقرآن، تستطيع أن تستدل عليه بالقرآن لأنها أدلة عقلية على إثبات الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. نعم. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. ما معنى هذا؟ يعني مثلا مقدمة أن الله عز وجل منفرد بالخلق، هذه مقدمة لا يجادل فيها أحد، فهذه مقدمة لا نحتاج إلى الاستدلال عليه. فالقرآن ينطلق من مقدمات يتفق عليها المخالف، المخالف يتفق على هذه المقدمة أن الله عز وجل منفرد بالخلق، منفرد بالنفع والضر، منفرد بالملك. فتجد أن القرآن يقرر توحيد الألوهية انطلاقا من هذه المقدمات التي لا ينازعك فيها من تناظره. طيب، فلذلك ابن القيم له كلام جميل جدا في أدلة القرآن العقلية، في طريقة القرآن في إثبات التوحيد، وأن هذه الطريقة هي أفضل طريقة يدعى بها من لا يؤمن بالله عز وجل، ليس طريقة المتكلمين الذين يتكلمون عن مصطلحات حادثة كما تكلمنا في المرة الماضية كالجوهر والعرض. يقول ابن القيم في هذا: والله سبحانه وتعالى حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل، حجهم بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة. فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات، يعني لا تحتاج أولا أن تشرح له ما هو الجوهر والعرض حتى تثبت له الخالق سبحانه وتعالى، قليلة المقدمات، سهلة الفهم، قريبة التناول، قاطعة للشكوك والشبه، ملزمة للمعاند والجاحد. ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع. وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير وأنه لا يستحق العبادة سواه، إذا تأمل الإنسان في كل هذه الأدلة العقلية في القرآن وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه وتعالى في ذلك على أجل وجوه الحجاج أي الجدال وأسبقها إلى القلوب إلى آخر كلامه. هذا كلام له طويل في الصواعق المرسلة كان يتكلم فيه عن طريقة القرآن في إثبات أصول التوحيد وعلى الرد على الجهمية والمتكلمين الذين يستدلون بمقدمات باطلة لا يفهمها الناس، يعني لا يفهمها خواصهم فضلا أن يفهمها عوامهم، فيستدلون بمقدمات لا يفهمها الناس ليصلوا إلى أمر واحد وهو تقرير توحيد الربوبية. والقرآن قرر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بأدلة عقلية يفهمها العامي قبل العالم. نعم. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذر وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. لأن القدرية كما سنأخذ في باب القدر يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه فجعله مع الله خالقا، إن العبد يخلق أفعال نفسه، أفعال الحيوان يعني أفعال الأحياء، حيوان يدخل فيه الإنسان والحيوان، يدخل فيه الإنسان والحيوان يعني غير الجماد، ما ليس بجماد يخلق أفعال نفسه. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك. نعم، الذين قالوا ما يهلكون إلا الدهر يقولون نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر، يقولون في حركة الأفلاك أنها خالق مع الله عز وجل أو حركات النفوس

وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. وهذه قاعدة عظيمة، أن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. هذه قاعدة مهمة، فيقال إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية كما قلنا في المرة الماضية. من آمن حقا حق الإيمان بتوحيد الربوبية وجب أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. نعم. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. يعني قوله تعالى لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبطغوا إلى ذي العرش سبيلا، فيها تفسيران. التفسير الأول: ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني ابتغوا سبيلا إلى مغالبته. هذه الآلهة تتخذ سبيلا إلى تفع إلى مغالبة الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. هناك تفسير آخر رجحه شيخ الإسلام ورجحه الشارح، وهو: إذا لبطغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي تقربوا إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هؤلاء المشركين، مشركي مكة ومن قبلهم، الذين أثبتوا آلهة مع الله، هم يقولون عن هذه الآلهة إنها ماذا؟ في منزلة الله وأقل من الله، أقل، هي شفعاء لهم عند الله. فإذا كانت هذه الآلهة أقل من الله، إذن هذه الآلهة ماذا تفعل؟ تتقرب إلى الله عز وجل. وإذا تقربت هذه الآلهة إلى الله، لازم أن تكون معبودة، لازم أن تكون عابدة وليست معبودة. واضح الاستدلال؟ معنى الآية مرة أخرى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني هذه الآلهة التي تقولون إنها دون الله عز وجل، لو كانت آلهة حقا لا يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل، لأن الإله لا يتقرب وإنما يتقرب إليه. كهذا كما في قول تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. معنى هذا، معنى الآية: أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون من الآلهة التي تعبدون من دون الله، يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة، يريدون التقرب إلى الله عز وجل، أيهم أقرب، يتنفسون في القرب من الله عز وجل. هذا كعيسى عليه السلام، كالأولياء الصالحين الذين يدعون من دون الله، والأنبياء الذين يدعون من دون الله، هؤلاء يتقربون إلى الله تعالى. فكيف يقال إنهم آلهة؟ كيف يقال إن عيسى إله وعيسى كان يتقرب إلى الله عز وجل؟ ومن تقرب إلى الله فهو عبد وليس معبود، فهو عبد لله وليس معبودا. نعم. فهذه الآية دليل، وقولكم أنتم أنفسكم دليل على بطلان قولكم، كما يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكيف يكون شريكا تملكه وما ملك ويكون إلها؟ لا يمكن أن يكون الإله مملوكا، لا يمكن أن يكون الإله مملوكا. نعم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، لا ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصف القرآن عن هذا النوع كل للصاح، كما في أول الحديث وطاهر وآخر الحشر وأول الإسلامين تنزيل. يعني في كثير من صور القرآن تكلم الله عز وجل عن توحيد المعرفة والإثبات، الذي يسمى أيضا توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا يسمى توحيد معرفة وإثبات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد معرفة وإثبات. معرفة لأنه لا يثبت إلا من قبل الشرع، وإثبات لأن المؤمن يلزمه أن يثبته. طيب، هو الأول والآخر والظاهر والباطن في أول الحديث مثلا. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق في أول آل عمران. طيب، وهكذا. فالله عز وجل ذكر في كثير من الآيات من آيات القرآن هذا النوع من التوحيد، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته السورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأول سورة تنزيل الكتاب. طيب، يعني في أول سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا يسمى توحيد ماذا؟ توحيد ألوهية، توحيد الطلب والقصد، أنك تطلب طاعة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وتفرده بالقصد. فهذا يسمى توحيد طلب وقصد. وهذا نوع من التوحيد هو الذي يخالف فيه أهل السنة المتكلمين. المتكلمون لا يبالون بهذا النوع من التوحيد ولا يتكلمون عليه. يعني تجد في كتب الأشاعرة التي تدرس في المدارس والجامعات لا يتكلمون عن هذا النوع من التوحيد أبدا، وإنما يتكلمون عن توحيد المعرفة والإثبات، يتكلمون عن صفات ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز، كل هذا من توحيد المعرفة والإثبات. أما تفاصيل توحيد الألوهية لا يتكلمون عنها أبدا. نعم. وآخرها وهو لسورة يونس وآخرها وهو لسورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة مكية، وهي كلها تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن توحيد الألوهية. نعم، تثبت الانفراد الله عز وجل بالولاية وبالحكم وبالعبادة. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. طيب، مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إفراد الله عز وجل بالربوبية بالولاية بالحكم. فسورة الأنعام كلها تكلمت عن أنواع التوحيد، سواء كان توحيد معرفة وإثبات أو توحيد قصد وطلب. نعم. غالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما فضل عن الله. كل الكلام الذي سيأتي هو أخذه من مدارج السالكين، هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين، الكلام الذي سيأتي من هنا. نعم. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. يعني حتى تفاصيل الشرائع من التوحيد، الحلال والحرام من التوحيد، لأن هذا من حقوق التوحيد. لماذا أنت تطيع الله عز وجل في فعل الواجب وتجتنب فعل المحرم؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا، فالطاعة هي أصل التوحيد، فهذا من حقوق التوحيد، هذا من حقوق التوحيد. نعم. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقوبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. من هذه كلمة الجامعة لابن القيم عليه رحمة الله، أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه، هذه الشرائع، وجزائه، هذا الثواب والعقاب. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ولذلك كانت الفاتحة أعظم سورة في القرآن وكانت أم الكتاب. لماذا كانت أم الكتاب؟ لأنها جمعت مقاصد الكتاب، جمعت مقاصد الكتاب. فالحمد لله رب العالمين إفراد لله عز وجل بصفات الكمال كلها، الحمد إفراد لله عز وجل بالكمال، والرحمن الرحيم تفصيل لأنواع هذا الكمال، صفة الرحمة، وملكه اليوم الدين، هذا فيه إثبات ماذا؟ الجزاء على هذا التوحيد. طيب، وإفراده عز وجل بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه إفراده عز وجل بالعبادة والاستعانة كقول تعالى فاعبده وتوكل عليه، فهذا معنى كلمة التوحيد. نعم، إلى آخر السورة. قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. شهادة التوحيد والشاهد والله عز وجل والملائكة وأولو العلم، والمشهود به هو إفراده عز وجل بالعبادة. وعبارات السلف في شهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. لأن من قواعد التفسير أنه إذا ورد عدة معان في الآية عن السلف لا تعارض بينها، فتحمل الآية على جميع المعاني طالما أن اللغة وكلام السلف يحتمله ولا تعارض بين هذه المعاني. شهد الله أي حكم الله وقضى الله، فمن معاني الشهادة الحكم والقضاء، ومن معناها الإعلام والبيان أي أعلم وبين وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. هي أربع مراتب سأذكرها. ذكر أول مرتبة العلم الاعتقاد، ثم النطق بها مع نفسه ينطق بها مع نفسه، ثم الثالثة أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها تشهد. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل على ماذا أشهد، فأشار إلى الشمس صلى الله عليه وسلم وقال على مثلها فاشهد. هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، أنه لا ينبغي للإنسان أن يشهد إلا بما يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم أقواما يشهدون قبل أن يستشهدون كما في صحيح مسلم. أصح الأقوال في الحديث يشهدون قبل أن يستشهدون، يعني يشهدون ليس عندهم علم بما يشهدون به قبل أن تطلب منهم الشهادة. فالإنسان لا يشهد إلا بما علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأول مرتبة من مراتب الشهادة العلم، هذه أول مرتبة. والمرتبة الثانية التكلم، وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم.

يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ألا إنهم من إفكهم أي من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، هذه همزة استفهام، هذا استفهام إنكاري. هل اصطفى الله عز وجل البنات على البنين عندما قلتم إن الملائكة هم عباد الله أو بنات الله؟ ما لكم كيف تحكمون، أي ما لكم كيف تقضون. نعم، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. هذه آية: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه الآية تضمنت دليلا عقليا على ماذا؟ ها، تضمنت دليلا عقليا وعلى ماذا أيضا؟ الجزاء، على إثبات الجزاء. إثبات الجزاء، لأن هذه الآية كانت في هذا السياق: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. يعني هل لو قلتم إنه لا جزاء ولا بعث ولا حساب، فألزم من هذا أن يسوي الله عز وجل بين من عابده وأطاعه وبين من أجرم وكفر به سبحانه وتعالى وحارب أولياءه؟ لأن هذا المؤمن يموت بدون جزاء، والكافر يموت بدون عقاب، بل قد يتنعم الكافر في الدنيا ويشقى المؤمن في الدنيا. فوجب أن يكون هناك دار أخرى لكي يجازي الله عز وجل المؤمن ويعاقب الكافر. هذا كقول تعالى: أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ طيب، أم حسب الذين اصطلحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ نفس التعقيد: ساء ما يحكمون، ما لكم كيف تحكمون. إذن وجب أن يكون هناك دارا أخرى يعاقب فيها العاصي على معصيته ويثاب فيها الطائع على طاعته. فهذا دليل عقلي، هذه أدلة عقلية في القرآن على إثبات المعاد. هناك خمسة أدلة عقلية في القرآن على إثبات المعاد، لكل دليل منها آيات كثيرة تكلمت عن هذا الدليل ذكرها أهل العلم. قال: لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله هو متضمن للإلزام، يعني للإيجاب. نعم، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها ولم ينتفع بها. لا، هذه الواو زيادة، احذف هذه الواو، هذه الواو، لأن هذا النقل موجود في مدارج السالكين من القيم وأخذه من المدارج. واو ولم ينتفع، لماذا؟ لأن لو لم ينتفع هذا جواب الشرط، يعني الأصل الكلام لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، هذا حتى هنا لم يأتي جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ لم ينتفع به. لو كان المراد مجرد شهادة ليس فيها علم لم ينتفع به ولم تقم بها الحجة، لأنك لو أثبتت الواو فجواب الشرط لن يأتي، فهي في المدارج بدون واو. نعم، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بالطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. يعني بين حقيقة هذه الشهادة، شهادة التوحيد، بثلاث طرق: السمع والبصر والعقل. نعم، أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا سبحانه وتعالى لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن واسطه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. فتعرفون أن المعطل على ثلاث درجات: الجهمية أسوأهم، ينفون الأسماء والصفات، ثم المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ثم الأشعرية يثبتون الأسماء وبعض الصفات. فهم على درجات، فهو يقول ومعطلة بعض الصفات، يقصد به الأشاعرة من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، الاحتمالات التي يقصدونها التشبيه. لماذا هم عطلوا الصفات؟ فرارا من التشبيه المزعوم الذي ظنوه. هناك البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. فتأويلهم للصفات تأويلا باطلا يناقض أن القرآن كتاب مبين، لأن الله عز وجل لو أراد هذه المعاني الباطلة التي أرادوها كالاستيلاء وأن اليد مقصود بها القدرة وغير ذلك لصرح بهذه المعاني، والله عز وجل ذكر أن كتابه مبين واضح. نعم. الإسلام راتك آيات الكتاب والقرآن المبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يخرجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. الذوق والوجد طريقة المتصوفة لإثبات العبادات، فقد يثبتون عبادات لم يثبتها الشرع بدعوى أنها توافق أذواقهم، وقد يردون عبادات أثبتها الشرع بدعوى أنها تخالف الذوق والوجد وما يشعرون به، وهذا باطل، إن الدليل إنما هو الكتاب والسنة. الوجد الشعور، الوجد مصدر وجد يجد وجدا، تأتي لها معان، وجد عكس فقد، ووجد بمعنى حزن أو غضب، وجد عليه يعني غضب منه، والوجد هنا المقصود به الشعور. الوجد والذوق هذه مصطلحات المتصوفة، هذه مصطلحات عند المتصوفة، يقولون إن العبادات تثبت بالذوق وبما يشعر به الإنسان، فقد يفعل عبادة يشعر بها بالسعادة فيقول إذن هذه العبادة مشروعة. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج إلى تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام على هذه العبارة إن شاء الله. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم ما من نبي من الأنبياء إلا بعث الله عز وجل معه من الآيات على ما مثله آمن الناس، وكان الذي أتيته قرآنا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعثه الله بعث معه ماذا؟ آية يؤمن بها قومه. نعم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والكتاب هو الكتب، جنس الكتاب، الكتاب جنس الكتاب، المقصود به جنس الكتاب، فكل نبي أرسله الله عز وجل أنزل معه كتابا، والميزان هو كناية عن العدل. ما الفرق بين الميزان والقسط؟ الميزان أخص من القسط، لأن الميزان عدل بين المتنازعين، كناية عن العدل بين المتنازعين، أما القسط هو العدل مطلقا، القسط هو العدل مطلقا، وهو وضع كل شيء في موضعه، فقد يكون بين متنازعين وقد يكون بين غير متنازعين. فذكر الله عز وجل أنه أنزل الكتاب والميزان لماذا؟ لحكمة، وهي يقوم الناس بالقسط أي بالعدل. نعم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية كانت ردا على المشركين الذين افترضوا أن يكون الرسول ملكا، فالله عز وجل يرد عليهم كما رد عليهم في آيات أخرى كثيرة. طيب، أن كل الرسل الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم رجال، إنما هم بشر، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقيم الحجة على العباد بالملك، لأنه لو أمر الملك أن يفعل فعلا أو أن يترك نهيا لاحتج الناس على الله عز وجل بأن هذا ملك معصوم، كيف تأمرنا أن نفعل هذا الأمر بحجة أن هذا الملك فعله؟ فحكمة الله تقتضي أن يرسل رسولا بشريا من جنس الناس حتى تكون دعوته بالفعل كما تكون بالقول. أما الملك دعوته ستكون بماذا؟ بالقول فقط وليس بالفعل، وليس محلا للقدوة لأنه من جنس آخر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى لو أرسلناه ملكا لا يمكن أن تراه على صورته الحقيقية، بل لابد أن يكون في صورة بشر، فسيختلط عليكم الأمر هل هو بشر أم ملك. فهذه الآية وغيرها ترد على ادعاء الكفار أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء لا يمكن أن يكون بشرا. طيب، صحيح؟ نعم، كما قال قوم نوح. طيب، إن هذا إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وهكذا كل الأنبياء قوموا بيحتجوا عليهم بهذه الشبهة القديمة، شبهة أنه لا يمكن أن يرسل الله عز وجل واحدا من جنس البشر، والعقل يقتضي أن يرسل الله عز وجل واحدا من البشر ويرسل معه آية تؤيده وتصدقه. نعم. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. يعني الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، أي بالأدلة والمعجزات، وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فالله عز وجل أرسل كل رسول بآية يؤمن عليها قومه. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، آيات هود حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. يعني الله عز وجل في القرآن لم يحدثنا عن معجزة هود، إنما حدثنا عن معجزة صالح الناقة، حدثنا عن معجزة عيسى عليه السلام، عن معجزة موسى. لكن هو يقول من أخفى آيات الله، يعني من أخفى المعجزات التي أعطاها الله عز وجل للنبي، معجزة هود. حتى إن قومه قالوا له: ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بمعجزة واضحة، ولكن في الحقيقة هو أتاهم بمعجزة واضحة وسأذكرها الآن. قال: وما هذا بينته من أوضح البينات لمن أصدقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم لا تنظرون يعني لا تمهلوني. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جازع ولا جزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشكاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنهم على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فهذه أعظم آية، أنه تحداهم، تحدى قومه: إن كنتم مكذبين لي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، حاولوا قتلي ولن تستطيعوا،

ويمكن له في الأرض وينشر دينه، يستحيل أن يكون هذا كاذبا. فحكمة الله عز وجل تقتضي أن من كذب عليه سبحانه وتعالى في بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكناه. والوتين هو نياط القلب، يعني لقتلناه. فالله عز وجل جرت سنته في المكذبين الذين تقولوا على الله عز وجل من المتنبئين وغيرهم الذين ادعوا النبوة، سنته فيهم هي فضحهم في الدنيا وإهلاكهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ويستدل إلى ذلك زيادة بيان من شأن الله تعالى، ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. وكلا الطريقتين مشروعتان، وكلا الطريقتين طريقتان للقرآن، طريقة الجمهور وهي الاستدلال بالآيات، الآيات الكونية على انفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والعبادة. وطريقة الخواص هي الاستدلال بأسماء الله عز وجل وصفاته على عبادته سبحانه وتعالى، أن هذا الحكيم سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون لابد أن يكون حكيما، وهذا الحكيم يستحيل في حقه سبحانه وتعالى أن يقر من يكذب عليه، أن يقر من يكذب عليه. فانتشار هذا الدين هو دليل على صدقه وأنه من عند الله عز وجل. بعد ذلك هو كل هذا كلام ابن القيم في المدارج لم ينتهي بعد. بعد ذلك هو سيتكلم أن القرآن العظيم اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من هذه الأدلة. نأخذ هذا في المرة القادمة بإذن الله تعالى، ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.